الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. باسم الخاص وباسم أعضاء جمعية ينابيع المعرفة الثقافية برقيبة أرحب بضيوفنا الكرام وأشكر لهم تلبية الدعوة، وأرحب بالسلطات المحلية والأساتذة المحاضرين وكل المشاركين في أشغال هذا الملتقى، فإنه من دواعي الغبطة والسرور أن تقوم جمعيتنا بتنظيم هذا الملتقى للتعريف بالعلامة الشيخ عبد المجيد حبة رحمه الله تعالى وجهوده العلمية والأدبية، إضافة إلى التعريف بالثقافة الأصيلة التي أفنى عمره في ترسيخها هو وغيره من أبناء هذا الوطن العزيز، إلى غير ذلك من إظهار دور أمثال هؤلاء وحقهم علينا وإبراز أخلاقهم والحفاظ على تراثهم. وإنه لا يفوتني في افتتاح هذا الملتقى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الموعد الثقافي، وأخص بالذكر رئيس دائرة رقيبة ورئيس المجلس الشعبي لبلادية رقيبة ومديرية الشبيبة والرياضة الذين لم يألوا جهدا في مد يد المساعدة والتوجيه إثراء للمشهد الثقافي المحلي، فلهم منا أسمى عبارات الشكر. أما بخصوص الجمعية المنظمة لهذا الملتقى فهي جمعية ينابيع المعرفة حديثة النشأة، تم اعتمادها بتاريخ 19 من شهر جانفي سنة 2012، تمارس نشاطها على مستوى بلدية رقيبة، تهدف إلى ما يلي: ربط المجتمع بثقافته الأصيلة، إحياء ثقافة المطالعة والاهتمام بالكتاب، المشاركة في النشاطات الثقافية المنظمة من طرف الجهات الرسمية، الاعتناء بالأدب واللغة العربية شعرا ونثرا. تسعى الجمعية لتنفيذ هذه الأهداف بالتعاون مع السلطات المحلية من أجل تقديم ثقافة هادفة راقية مستمدة من التراث الجزائري الزاخر الذي يعتبر معينها الذي لا ينضب. أما كلمة الثقافة فقد استعملها العرب للدلالة على معان متعددة، منها الحذق، ومنها الفطنة والذكاء، ومنها سرعة التعلم والضبط، ومنها الظفر بالشيء والتغلب عليه، ومنها التقويم والتهذيب. يقال ثقف الشيء ثقفا وثقافا إذ حذقه، ويقال للرجل ثقف بتسكين القاف وبكسرها وبضمها، ويقال للمرأة ثقاف، ويقال رجل ثقف كقف إذا كان ضابطا لما يعلم قائما به، والثقاف في اللغة ما يشد به القناة ونحوها. وتستعمل كلمة التثقيف استعمالا حسيا ماديا واستعمالا آخر معنويا. أما الاستعمال المادي فكقول القائل تثقيف الرماح أي تسويتها وتقويم اعوجاجها، وأما الاستعمال المعنوي فكقولنا تثقيف العقل. أما تعريفها الاصطلاحي فهو ذخيرة مشتركة لأمة من الأمم تجمعت لها وانتقلت من جيل إلى جيل خلال تاريخ طويل، وتغلب عليها بوجه عام عقيدة دينية هي جزء من تلك الذخيرة المشتركة من الأفكار والمشاعر واللغة. هذا وإذ تسعد الجمعية بتنظيمها لهذا الملتقى فإنها تتمنى أن يكون إسهاما منها في التعريف بالثقافة المحلية وعرفانا بجميل رجالاتها الذين منهم هذا العلامة الفذ والشاعر الملهم الشيخ عبد المجيد حبة. وللتعريف بهذه الشخصية نحيل الكلمة للأستاذ الفاضل الخضر ناصري، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه إسهاما في هذا الملتقى المبارك إن شاء الله تعالى ندلي بدلونا بترجمة موجزة عن الشخصية المنوه بها، وقبل ذلك نقدم وافر الشكر وجزيله أو وافر الشكر وجزيله لمشايخنا الكرام، ونعتذر لهم عن التقدم بين أيديهم حفظهم الله ونفع بهم. أما عن الشخص المنوه به، فاسمه ونسبه وأسرته، فهو الشيخ عبد المجيد ابن محمد ابن علي ابن محمد السلمي المغيري الملقب حبة، ينتهي نسبه إلى قبيلة بني سلي العربية المشهورة كما أخبر عن نفسه بذلك رحمه الله. وأسرته آل حبة من بني سليم، تمركزت ببادية أم الطيور ومدينة المغير، ونزح بعضهم إلى مدينة عقبة المعروفة بسيد عقبة. وبهذا الموطن ولد رحمه الله في شهر ربيع الأول في عام 1329 للهجرة، الموافق لمارس 1911 ميلادي. حمل رحمه الله إلى الكتاب وعمره 3 سنوات، وحفظ القرآن مبكرا وعمره يومئذ 9 سنوات، وظهرت عليه علامات النبوء، وفرح به جده وأثنى عليه أيما ثناء مما زاد في همته ونشاطه. لازم الشيخ حلق العلم، حلق مشايخه في بلده منذ نعومة أظافره، وقد استفاد من أخلاقهم وعلومهم ما شاء الله. وكان رحمه الله على كبر نفسه شديد النحافة قصير القامة، لكن الله عوضه عن ذلك قوة في الروح عجيبة. وكان مع محبته للعلم والرحلة في سبيله شديد البر بأمه التي كانت بدورها تدعو الله عز وجل دائما أن يجعله إماما في الخير يقتدى به. وإن من أسباب نبوغه أيضا ما وهبه الله عز وجل من الخلال الكريمة والصفات العظيمة من النباهة وسرعة الحفظ والفهم والحب الشديد للعلم وطلبه وبذل الغالي والنفيس من أجله. وإن من شيوخه الذين استفاد منهم وتعلم منهم وتأثر بهم رحمه الله الشيخ الصادق بالهادي، حيث درس عنده في زاويته في خنقتس لناجي مختلف الفنون والعلوم من التفسير والفقه والعقيدة. ومنهم الشيخ محمد بن دايخة رحمه الله تعالى، حيث درس عنده شيئا من التفسير والفقه. ومنهم الشيخ اللغوي الهاشمي بن مبارك رحمه الله، ومنهم الشيخ السني الفاتح الطيب العقبي رحمه الله تعالى، ومنهم الشيخ الإمام البشير الإبراهيمي رحمه الله. وكان شديد الاعتزاز بالشيخ البشير الإبراهيمي، حيث أنه كان يقول هو شيخ مشايخ الصحراء والأوراس والحضنة. ومن مشايخه أيضا الطاهر العبيدي رحمه الله تعالى، وكان على صلة وثيقة بأمير شعراء الجزائر محمد العيد آل خليفة رحمه الله تعالى. ومع كثرة من أخذ منهم وتنوع معارفهم، إلا أن الصبغة العصامية لها أثر في تكوين شخصية الشيخ رحمه الله، كما يظهر ذلك جليا في معرفته ببعض الفنون التي كانت قليلة في وقته، بل ربما كانت مفقودة في منطقته التي تعلم فيها، ألا وهي علم الأنساب وعلم الجبر والهندسة وعلم الفلك وغيرها من العلوم الدنيوية. وقد تصدر رحمه الله تعالى للتدريس في حياة شيوخه، مما يدل على أن الشيخ كان جادا في التعلم رحمه الله تعالى، فدرس كتب أهل السنة والجماعة في التفسير والحديث والفقه والتوحيد، والتف حوله الطلاب وقصدوه من كل جانب رحمه الله تعالى. كما درس أيضا في مسجد مدينة عقبة المشهور، فأكمل فيه تفسير كتاب الله العظيم. وفي عام 1952 للميلاد انتقل إلى مدينة مغير هو وعائلته وأولاده رحمه الله تعالى، واستقر بها إلى التاريخ الذي سنذكر أنه خرج من هذه المدينة التي كان يحبها كثيرا. وأما ما يتعلق بمساهماته في حرب التحرير رحمه الله، فقد كان رحمه الله منذ شبابه وهو يسهم بنشاطاته المختلفة في سبيل النهوض بالواقع الوطني، قياما برسالة التدريس وإسهاما في الإصلاح الاجتماعي ومناصرة للقضية الوطنية، لكن دون أن يتعصب لجهة من الجهات عن الجهة الأخرى. وهكذا كان العلماء رحمهم الله. وإذا حاولت أن تضع يدك على بعض ميوله السياسية فإنك ستنتهي في الأخير، تنتهي بك المحاولة إلى أن الفقيد رحمه الله لم يكن منضويا تحت راية حزب من الأحزاب، بل هو كان يعمل لوطنه ويعمل لدينه وينشر عقيدته ابتغاء وجه الله، فلم يكن يريد أن ينضوي تحت راية من الرايات قد تميل به يوما من الأيام عما خلق من أجله وعن رسالة أو تميل به عن تبليغ رسالته التي حمله الله إياها هو وأمثاله من أهل العلم. فظل رحمه الله وفيا لمنهجه المذكور إلى أن فتح الله على الأمة الجزائرية بالمبادرة المجيدة المعروفة بثورة الفاتح من نوفمبر، فكان رحمه الله تعالى أول المستجيبين لندائها والواقفين إلى جانبها، وذلك بالدعم المادي منه والمعنوي يحض المواطنين على احتضانها ويجمع الأموال لفائدتها ويأوي في داره المجاهدين، مما جعل السلطات الفرنسية تتهمه فيما بعد. وقد ترأس رحمه الله أول لجنة جبهة التحرير الوطني في المنطقة لما تكونت. هذا ما جعله مشبوها عند الاستعمار، حيث بعثت السلطات الفرنسية في طلبه عام 1957، فخرج مع بعض أصحابه فارين إلى البادية، ثم بعد ذلك وصلوا إلى العاصمة فنشط هناك في غرفة ضيقة هو وبعض إخوانه من المصلحين الذين جمعتهم الفكرة والعقيدة في ذلك المكان، ولم يعد بعد إلى مكانه وبلده إلا بعد منتصف أبريل عام 1962 للميلاد، حيث عاد إلى مسقط رأسه أعني مدينة عقبة، واستقبله أهلها بكامل الحفاوة والتكريم وحط رحاله هناك هنيئا مريئا، وأراد استئناف أعماله، غير أن أهل المغير الذين افتقدوه طويلا واشتاقوا إلى حديثه الديني وتعليمه الطيب لم يمهلوه، بل سارعوا إلى دعوته ليقوم بالخطابة والإفتاء عندهم، فلم يجد مندوحة من الاستجابة لهم فذهب إليهم وأجاب نداءهم رحمه الله. وأما عن تصدره للتدريس بالمغير فقام رحمه الله بهذه المهمة خير قيام، بل إنه رحمه الله فسر القرآن كاملا مرتين في تلك الديار، علما منه وإدراكا لأن هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أن هذا الكتاب هو المدرسة التي منها الانطلاقة وإليها النهاية رحمه الله تعالى. وكان يدرس هنالك في البلد ويفتي ويعلم، بل هو المرجع في التدريس والإفتاء، ولا سيما عند اختلاف الناس فلا يطمئن أكثرهم إلا لفتواه، وذلك لما آتاه الله عز وجل من الحنكة والحكمة التي يفض بها النزاعات. ولا تزال ولله الحمد آثار دعوته باقية وثمارها يانعة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والحمد لله رب العالمين. فالشيخ رحمه الله نذر حياته خدمة للعلم وطلبته، حيث رابط في ميدان التدريس أكثر من نصف قرن يتجول في هذه المناطق ما بين ولاية بسكرة ومناطقها ووادي ريغ وما يقرب من ذلك وما يبعد عنه، بل كان رحمه الله كثير الرحلات، ورحلاته لا يمكن استيفاؤها ولا ذكرها في مثل هذه العجالة، ولعل أكثر رحلاته شأنا رحلته إلى الحجاز، حيث رحل إلى تلك البلاد الطاهرة مرتين، وكان يقيم عند الشيخ الفاضل التقي النقي نحسبه كذلك الشيخ أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى وأمد في عمره في طاعته. ومن عجيب القصص التي وقعت له هنالك أنه كانت مكتبة لا يدخلها أحد إلا وسألوه عند الباب سؤالا في العقيدة، فإن أجاب وأصاب أهدوه كتابا. ولما دخل الشيخ رحمه الله سألوه عن مسألة في العقيدة فأتى بالآيات المتعلقة بها وفصلها، وأتى بالأحاديث الواردة في المسألة وفصل في ذلك رحمه الله، حتى إن صاحب المكتبة قال له: إليك هذه المكتبة فخذ منها ما تشاء، وإن شئت فخذها كلها، رحمه الله تعالى. وقد كان كثير الترحال كما تقدم، ولذا يلقب بشاقور الصحراء، تنقل بين مناطق بسكرة وطولقة ووادي رير بجميع قراها، بل تعداها إلى مناطق بعيدة مثل مدينة تمراسة والمدية والغواط والجلفة وباتنة وخنشلة وغيرها من المناطق ينشر فيها العلم ويفتي الناس في أمور دينهم ودنياهم، رحمه الله تعالى. وأما مكانته بين علماء الوطن فإن للشيخ مكانة كبيرة عندهم بين علماء هذا البلد الطيب، حيث أنهم أثنوا عليه كلهم، ومنهم الشيخ عبد الرحمن الجلالي رحمه الله تعالى، حيث أنه أتاه مرة في بيته وسأله الناس وقال: لا يفتى، والشيخ عبد المجيد عندكم بالمغير. ومنهم الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله، ومنهم الشيخ النعيمي رحمه الله، والشيخ الطيب العقبي رحمه الله، والشيخ محمد خير الدين رحمه الله تعالى، أثنوا عليه كلهم ووصفوه بالشيخ العلامة. ومنهم الشيخ الشاعر محمد العيد آل خليفة رحمه الله، حيث يقول فيهم في مرثية كتبها عنه: قل للفتى عبد المجيد أقرنا عينا أداؤك واجبا مهجورا، لله درك باحثا متحريا في بعثه ومؤرخا مبرورا، ألفت أطراف البحوث كأنها في السلك تنظم لؤلؤا منثورا. وأما عن مذهبها الفقه رحمه الله فإنه كان في أول أمره وبداية تعلمه كان على مذهب مالك وأصوله رحمه الله، ولكنه كما تقدم ترقى في العلم درجات عالية، فلما حصل من العلم ما تمكن منه صار لا يلتزم بالمذهب في جميع فتاواه، بل يخرج عنه أحيانا إذا ثبت دليل بخلاف ما قرره علماء المذهب. وهكذا كان العلماء لا يعرفون العصبية المقيتة والتقليد الأعمى، بل الحجة رائدهم والدليل سيدهم وإمامهم، وكان يدور مع الدليل حيث دار، رحمه الله تعالى. وأما عن عقيدته فإن عقيدته هي عقيدة علماء الجمعية، أعني جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمهم الله، ومنهم العلامة ابن باديس والطيب العقبي والبشير الإبراهيمي وغيرهم. فعقيدتهم عقيدة واضحة، عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. وقد زار بعض مشايخنا المعاصرين، زاروه في بيته، ومنهم من جالسه مرارا وتكرارا، فهم يعرفونه ويعرفون عنها هذا رحمه الله تعالى وحفظ الباقين. وكان يقرر التوحيد في دروسه للعامة ويعلمهم إياه، ويقرر مسائله ويبينه، ويحذرهم من الشرك وجميع صوره، ويبين لهم أنواعه ويحذرهم منه رحمه الله. وكانت مكتبته تضم نماذج من ذلك، حيث أنها تضمنت الكتب المتضمنة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يعرف عقيدة الشيخ وعقيدة الجمعية فعليه أن يزور مكتبته ليرى تلك الكتب التي ضمنها واشتراها بثمنه رحمه الله، ثم أوقفها بعد ذلك لمن معه. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب ابن القيم رحمه الله ماثلة في مكتبته، وهكذا كتب المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والجماعة رحمهم الله جميعا. ومكتبته العامرة هذه لا تزال في بلده، وقد تركها وقفا لله، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما أنه رحمه الله ترك مؤلفات كثيرة كتبها بيده وخطها ببنانه رحمه الله تعالى، وترك كثيرا من المخطوطات بل ربما بلغت المئات رحمه الله تعالى. ولما كان لكل بداية نهاية فإنه في سنة 1413 الموافق لألف وتسعمائة واثنين وتسعين وبالضبط في شهر سبتمبر وبالضبط في اليوم التاسع عشر منه توفي الشيخ رحمه الله تعالى بعد مرض ألم به ولم يدم عليه ذلك المرض طويلا حتى وافاه الأجل رحمه الله تعالى. وكثر الناس على جنازته وكثرت الحشود عليها حتى إن أهل تلك المدينة أعني مدينة مغير كانوا يشهدون أنهم لم يروا من قبل ولا رأوا من بعد جنازة كجنازة ذلك الشيخ. وهكذا كان أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: بيننا وبينكم الجنائز. هكذا أهل البدع بين يعني يظهر عند الناس لهم بريق ويتبعهم الرعاع والناس والطغام، لا، وأهل السنة يكونون في الغالب منبوذون عند الناس، لكن إذا جاءت الجنائز هنالك تقع الشهادة ويظهر الحق ويزهق الباطل. وفي الأخير ماذا عسانا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يجزيه عن أمته خير الجزاء وأن يتقبله عنده من العلماء الصالحين المصلحين. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفع بمكتبته وبكتبه التي خطها وأن يصلح له في عقبه وأن ينفع الناس من أهل مدينته وأهل بلده كلها بما تركه رحمه الله تعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإسهاما مرة أخرى في يعني رسالة هذه الجمعية الطيبة، فإنني ككلمة ترحيب أقدمها لمشايخنا وللحضور فأقول: تحية تعم أهل الملتقى من سلطة وسادة أهل التقى، أهلا وسهلا مرحبا ومرحبا، والحمد لله الذي هذا حبا. يا أيها الكرام هل تعاروا أذن لتسمع لما يثار؟ إني ألقي هاهنا رسالة تنجي من الشرور والضلالة، وإنما يحملها الجمهور وحمله لمثلها مشهور، وباعتبار حامل الرسالة يشرف وقعها لدى السلالة. إن حفاظ الأمة المكينة على الهدى والعز والسكينة هو العلامة على الأصالة، وبعدها عن سنن الجهالة. إن الثقافة لها اختلاف حسب من كانت له تضاف، فتتأثر بدين الناس وعلمهم يجري على المقياس. وهكذا من جملة الأخلاق ممن تمالي شرعة الخلاق، فكل أمة لها ثقافة تميزت بها عن السخافة. وإننا معشر كل زائر من ساكني بسيطة الجزائر، لقد تميزنا عن الجميع بشرعة جاءت من السميع، تكاملت في كل ما مجال في كل حالة من الأحوال، هدت إلى مصالح العباد في الدين والدنيا وفي المعاد، وحاطها الإله ذو الجلال بجملة من خير الرجال. وهل لهم إذ ينصرون السنة بكل مسنون من الأسنة، فأحرزوا سعادة الحياة وضعفت لهم لدى الممات. مثل ابن باديس إمام الأمة والطيب العقبي في أئمة، وهكذا عبد المجيد حبة وغيرهم من سائر الأحبة، قد بلغوا رسالة الرحمن لغيرهم في هذه الأزمان. والآن جاء الدور للشباب لحملها لقادم الأحقاب، فشمروا كلا على السواعد تبلغونها إلى الأباعد، فإنها أمانة ملقاة وهي في شبابها فتاة، إن أنتم قمتم بها رجال غدا تكونون لهم مجال، وإن تخاذلتم أو استبدلتم بها سوى فأنتم ضللتم، ولم يكن لكم حياة تصلح وكنتم أولى ببيت يمدح. أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يا سادة الناس ذوي الظرافة، العلم والدين هما الثقافة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأستاذ على ما قدم وما أتحفنا به من هذه الأبيات. وفيما يلي نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ عبد الغني عويصات، فليتفضل المشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبدأ ذي بدء أعتذر نيابة عن الشيخ الأستاذ عبد المجيد جمعة، الذي كان من المقرر أن يكون من يلقي هذه المحاضرة الأولى، غير أن المرض يعني كما تعلمون هذه من العوارض التي تحصل للإنسان، ومنعه ما أقول امتنع إنما أقول منع، منعه هذا المرض، ندعو الله له بالشفاء. تكون إن شاء الله لقاءات أخرى معكم، ليس شرطا يعني أن يكون فقط هذا اللقاء أو هذه الفرصة أو هذه الساعات هي الجامعة، لأن العلم كما ذكرت كما علمتم وستسمعون يطلبه الإنسان طيلة أيام الحياة، هكذا طيلة الحياة إلى أن يموت وهو يتعلم ويطلب العلم. فلذلك لكن حفاظا والتزاما كذلك وانضباطا وارتباطا أيضا بهذا النظام، ارتأينا كذلك أن نتناول بعض آداب الطلب. شيء جميل أن يعلم الإنسان آداب الطلب حتى يأتي الناس البيوت من أبوابها ويسلكون الطرق ابتداء بضوابطها وقيودها وحدودها، هكذا حتى تكون سيرتهم بل مسيرتهم وسيرتهم حتى سريرتهم إن شاء الله تكون كذلك، لأن الباطن يؤثر على الظاهر يؤثر على الباطن صراحة، فكما أنه يتأثر الظاهر بالباطن أيضا. وإن تعلمون كما تكلم يعني كان كما قال إمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه لذلك الفتى من قريش، قال أي بني يا بني أو يا ابني، قال تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. هذا شيء جميل، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. كذلك كما قال يوسف ابن الحسين بالأدب تفهم العلم، وغيره كذلك كما قالوا الأدب أكثر من العلم. فلا بد إذن أيها الإخوان أن نستحضر هذه الآداب حتى تفتح الأبواب بإذن الوهاب، هكذا ويرتبط الإنسان بالأسباب ويكون ذلك علامة السداد والصواب. ما التزم بالسنة والكتاب على منهج أصدق الطلاب، ألا وهم بدءا بالأصحاب والتابعين وأتباع التابعين من ذوي النهى والألباب، فاعتبروا أنتم كذلك يا أصحاب. فإذن ينبغي أولا أن نعلم أيها الإخوة، ولو لفتة قصيرة ولو بكلمات مجزة لأن الوقت ضيق، فحتى لا يأخذ الكلام يعني الجانبي الخارجي وقتا أكثر من الكلام الذي ينبغي أن يكون في صلب الموضوع. ينبغي أن تستحضروا أهمية طلب العلم يا إخوان، وحاجة الإنسان إلى طلب العلم، وحجته في طلب العلم، ومحجته كذلك تكمن في هذا المسار العلمي الإطار العلمي. تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان وأمره كذلك أن يقرأ كما ورد في القرآن، قال تعالى مثلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومن أجل أن يتعلم الإنسان أنزل الله الكتاب وأنزل الله الكتب وأرسل الرسل، هكذا يعلمون الناس ما يجب عليهم علمه وما لا يسعهم جهله، والحمد لله رب العالمين. ولذلك تذكرون قصة آدم والملائكة، تذكرون قصة الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لهذا عباد الله، والله سبحانه وتعالى بين لهذا الإنسان كما بين للنبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وفضل من نال وحصر العلم ومن أوتي ورزق العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء معلما، جاء ليعلم أمته، وفرح الأصحاب بتعليمه وبيانه. أبعثه الله بالعلم النافع يا إخوان والعمل الصالح. تذكرون ولو باختصار، تذكرون قصة، بل تذكرون العبرة المستقاة يعني بكل صراحة من حديث حذيفة بن اليمان. كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، لا من حيث العلم والمعتقد والفكر والتصور وما إلى ذلك، ولا كذلك من حيث الأعمال والأحوال والتصرفات والالتزامات وما إلى ذلك من حالاتهم. ففرحوا بمجيئه بهذا الخير وهو العلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لقد من الله على المؤمنين، سيدنا إبراهيم دعا الله أن يبعث في هذه الأمة من يسمعها القرآن فيه العلم، هو جماع العلم، هو مصدر العلم، هو مصدر العلم يا إخوان، هكذا نعم. ومنه يستمد ويستخرج ما شاء الله هذه العلوم الأخرى، يعني هكذا يفصل ما أجمل فيه ويقيد ما أطلق فيه، وإلى غير ذلك، كما جاءت السنة دليلا وسبيلا لفهم القرآن الكريم. ولا سبيل ولا دليل على صدق وصحة فهم القرآن الكريم وخطاب القرآن الكريم إلا على ضوء السنة النبوية الشريفة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك عباد الله، فدعا الله أن يبعث فيه من يسمعهم كلام الله، من يزكي عقولهم من الشبهات، من الضلالات، من قلوبهم كذلك، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالتوحيد وسائر محاسن الأخلاق، وينهاهم عن الشرك وسائر مساوئ الأخلاق، يعلمهم ما شاء الله ويرشدهم ويهديهم سبل السلام والحمد لله. قال تعالى سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. هكذا إذن عباد الله، وهكذا جاء الأمر بطلب العلم، والآيات في ذلك كثيرة، وبيان فضل ابتداء وانطلاقا فرض طلب العلم، بيان فرض طلب العلم، لا بد للإنسان أن يتعلم، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالعلم قبل أن يقول وقبل أن يعمل، حتى يتعلم ما يتكلم ما به يتكلم ويعلم ما به ما كذلك ينبغي أن يعمل به، لأن الإنسان يحاسب ويؤاخذ كذلك بما يقول، إن كان خير إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. ولذلك فليتعلم قبل أن يتكلم، ولا يتكلم إلا بما كان يتعلم. قال تعالى وبها بوب الإمام البخاري وجعلها شعارا وترجمة وعنوانا وبابا كذلك وبيان كتاب هذا الباب أحد الأبواب الثلاثة والخمسين من كتاب العلم، الثلاثة والخمسين من كتاب العلم، جعل باب العلم قبل القول والعمل. يا من يريد أن يتكلم فتعلم قبل أن تتكلم، يا من يريد أن يعلم فليعلم قبل أن يعمل وليعمل بما عليه، هكذا. لهذا قال باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال نبدأ بما بدأ الله به، هكذا هو الأصل، هكذا قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هكذا الإمام فعل. وكذلك الإمام البخاري من أجل أن يوقظ همم الناس ويجعل كلماته يعني بمثابة الدافعة والحاملة والباعثة هكذا، والتي تحفزهم صراحة وتزيدهم إرادة وإقبالا وقوة وإقداما، وتزيدهم كذلك عزيمة واستكمالا، أي حتى لا يتوقفوا في منتصف الطريق، يعني رغب في في في في في طلب العلم، وبين فضل طلب العلم، وبين منتهى الطلب، وبين مطاف الطالب، إلى أين ينتهي به مطافه، إلى أي مصاف ينتهي به هذا الآذى. فاستدل بآيتين، الآية الأولى وهي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سبحان الله. والآية الثانية وهي قوله تعالى وقل ربي زدني علما، وبين بأن الأنبياء كانوا يطلبون ويستزيدون هكذا، وكانوا لا يتكلمون حتى يعني إلا بما تعلموا. قال تعالى عن نبينا مثلا صلى الله عليه وسلم يا إخوان حتى يكون لنا هذا عبرة، وفيه العبرة صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. المهم أنتم تذكرون كيف قال عنه سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى. وكذلك تذكرون قصة سيدنا موسى هذه التي فيها من العبر وما فيها ومن العظات ما فيها ومن الفوائد التي بمثابة القواعد صراحة ما فيها، يعني للطلاب يعرف يا إخوان، تعرفون كما أورد وأفرد الإمام البخاري له بابا هكذا لذكر قصة موسى عليه السلام كما ورد من حديث أبي بن كعب بينما موسى في ماء من بني إسرائيل إذ جاءوا جائل فقال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، الناس كانوا يسألون عن الأعلم ما شاء الله. ولهذا هذا الملتقى لما ذكروا يعني بكل صراحة وأسموه بهذا العالم إنما هو ارتباط بعلمه، وإلا ليس تعلقا وارتباطا كما يظن الظانون أو كما يعتقد بعض ارتباط بشخصه، لا، إنما بأنفاسه لا بنفسه، إنما بعلمه هكذا. فقال هؤلاء كما هم يقولون هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، انظروا بعدنا إلى الآثار وانظروا إلى آثار العلماء وثمار العلم يا إخوان. لذلك عباد الله فلهذا سيدنا موسى تذكرون كيف ضرب في الأرض ومشى وقطع المسافات الطوال يعني صراحة، ومعترض وما يعني كما يقول يعني حصل له من المتاعب لنيل أعز وأغلى المكاسب وهو العلم، لا شك ما في شيء أغلى من تحصيل وطلب العلم يا إخوان، سبحان الله العظيم. في سبيله تقضى الأوقات هذه وتنفق الأموال وتستفرغ الطاقات والقوات وما إلى ذلك في سبيل تعلم العلم الشرعي. ومن أجل ذلك كان طلب العلم دائما وقائما وهائما صراحة، يعني حتى في لحظة القتال، حتى في لحظة القتال مقاتلة العدو، فلا ينبغي للناس ويجب على الناس أن لا ينفروا كافة، بل ينبغي أن يبتعثوا منهم طائفة لتتعلم وتعلم أقوامهم وأهليهم وذويهم إذا رجعوا إليهم بهذا العلم. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتعلمون أيها الإخوان فضل طالب العلم وفضل العالم على غيره، ويكفيكم دليلا ويكفيكم شاهدا ويكفيكم قولا قول رب العالمين قوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لهذا عباد الله وطلب العلم فريضة يا إخوان، وكذلك فضيلة يا إخوان، فلا تتحقق الفضيلة إلا بعد تحقيق الفريضة، لا بد من تحقيقها. لهذا لعل فيما سنذكر والوقت يزاحم ونحن لا نستطيع أن نزاحم الوقت بكل صراحة، إنما نحاول أن نختصر من هذه الآداب وهي كثيرة، ولقد صنفت في هذا وألفت كذلك الكتب الكثيرة في بيان طلب العلم وآداب طلب العلم كثيرة، فينبغي أن يتحراها الطالب ويتحلى بها كذلك الطالب. لا بد أن تتعرف على، لأن اليوم انظروا ممكن الناس ظنوا بأن الأصل في ذلك تحقيق تلك المعلومات وحفظ تلك الروايات وحشو حشد الرؤوس بها على اختلاف الصيغ والألفاظ والعبارات، فحرموا الخير وحرموا فضل ذلك، فإذا أهملوا شيئا فما كان ذلك نافعا، وأغفلوا أشياء فكذلك فما كان ذلك مجديا. فلا بد إذن يا إخوان لتحقيق بل لتحصيل الوصول، لا بد من تحقيق الأصول من أجل صراحة تحصيل الوصول هذا الذي يفرح به الواصلون، مشى إلى ما وصلوا إليه إلى ما صاروا إليه، قبل أن ينظروا فيما صاروا إليه لينظروا أولا ما ساروا عليه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لهذا عباد الله، فممكن نذكر بعض الآداب، نحاول أن نختصرها، وقد قيدت كرؤوس أقلام حتى يبقى البرنامج محافظا على أصوله، ولأنه رأيت فيه التكامل، يعني التتابع والتكامل والتلازم، هكذا ولا لا؟ فإذا أردنا أن نذكر الناس أولا بالإخلاص في الطلب، والإخلاص مطلوب في كل شيء، والإخلاص مطلوب في كل قول وعمل. يا ينبغي أن تكون مخلصا في قولك صادقا، فكما يقولون القلب يشاطر ويشارك الجوارح في الأعمال ويشارك الألسن في الأقوال، فلا يعد الرجل كذلك مخلصا في القول مثلا وصادقا فيه حتى يكون كذلك من قلبه، خاصة في مسائل المعتقد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هكذا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المهم كذلك ينبغي أن في الأفعال لا بد أن يشارك يعني القلب الأفعال، وتعلمون ذلك حتى يكون العمل صحيحا ويكون خالصا. وإن مدار صلاحي يعني الأعضاء كلها ويعني وفسادها أيضا مذكور ومأثور، ومن بين ذلك تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المهم فكان اعتناء السلف الصالح أولا، الله سبحانه وتعالى لما أمر الإنسان بالعمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني بعملك وبعمل العامل ينظر، يعني يعلم حقيقة، يعني تعلم حقيقة حرص الإنسان واعتناء الإنسان ورعاية الإنسان لإحسان وإصلاح عمله. كيف يكون؟ هل هذا الإنسان يعني أقامه على قوائمه وبناه على أسسه ودعائمه، أم كيف يكون الأمر يا ترى؟ كما قلنا لا بد أن يعلم ما يعمل، وينبغي أن يعلم أن يعمله على الوجه الذي أمر به وعلى الوجه الذي اقتضاه ذلك الخطاب الذي خطب به، كما قال الآية في سورة، نذكر آيتين ولو باختصار. الآية الأولى وهي من سورة الكافي: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية الأخرى من أوائل سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتذكرون الكلمة التي ذكرها الفضيل بن عياض لما قال أخلصه وأصوبه، فما أراد الناس أن تفوتهم إدراك ومعرفة ما مقتضى ومعنى ومراد هذه الكلمة أخلصه وأصوبه، فقالوا فما أخلصه وأصوبه، فبين بأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، إنما يقبل إذا كان صوابا خالصا، أي كان موافقا للسنة وجاء على وجه المتابعة، وكذلك يا إخوان وجاء كذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. ويرحم الله ابن جبير كما روى عنه ابن شهين لما قال: لا علم إلا بعمل، ولا عمل ولا علم ولا عمل إلا بنية، ولا علم ولا عمل ولا نية إلا بالاتباع. هكذا بالاتباع. سبحان الله. لهذا عباد الله، ومما يحضرني تلك الكلمة التي ذكرها سفيان: ما وجدت شيئا أشد عناء عليه، يعني وجد معاناة كثيرة في مراقبة نفسه، في استصحاب الإخلاص حين الطلب. طبعا الإخلاص ليس شرطا ابتدائيا، إنما هو تتابعي، ولا لا؟ لابد على وجه التتابع. يعني قال: يعني ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب علي. ولهذا وتذكرون، والعلم ينفع صاحبه يا إخوان، إذا أتيتم العلم من بابه ودرستموه عن أهله وذويه ومن مصادره ومظانه وإلى غير ذلك، فينفعكم إن شاء الله، ويمنعكم بإذن الله تعالى، ويشفع لكم بإذن الله تعالى. طلب كما قال الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. المهم باختصار شديد، لا بد من الحرص تحقيق الإخلاص عند الطلب. راجع نفسك يا عبد الله، لما تطلب العلم؟ عالج نفسك يا عبد الله، لما تطلب العلم؟ لا بد أن تطلبه أولا لتعلم ما خاطبك الله به، ولتبقى هذا الدين، ولتعمل بما أوجبه الله عليك، حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى وقد عملت العمل الصالح، وعبدته العبادة الخالصة، وكنت حقا حصلت ذلك، ونلت أيضا هذا بإذن الله تعالى. فالإخلاص ينفع صاحبه يوم القيامة. قد يأتي أناس حصلوا العلوم وعلموا كذلك الناس، أي تعلموا علوما كثيرة وعلموا أناسا كثيرين كذلك، ولكن ما تعلموا لوجه الله، وما علموا كذلك لوجه الله، إنما لينالوا الشهرة والسؤددة والريادة والرياسة هكذا، وليكونوا ممكن هم يعني يشار إليهم بالبنان ويمدحون بالبيان وما إلى ذلك، وكذلك حتى يذكر اسمهم في أوساط الناس ومجامعهم وما إلى ذلك. فيحاول ذلك الإنسان أن يكذب يوم القيامة، يكذب على الله، لأنه يعلم بأن ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقهم، وينفع المخلصين إخلاصهم، فيقال: إنما فعلت يا الله تعلمت وعلمت لوجهك، فيقول: كذبت، يقول: كذبت، إنما علمت ليقال كذا. إذن فاحذروا يا إخوان باختصار. ثالثا: تقوى الله، استعينوا على تحصيل العلم ما شاء الله ونيله وتحقيقه بتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله يا عباد الله. تذكرون كيف كان السلف كما ذكر وأثر ونقل كذلك عن الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وتقوى الله لا شك في ترك، هي في ترك المعاصي وفعل الطاعات، أي كما قال عرفها المعرفون، ومنهم طلق ابن حبيب كما وهو التعريف الجامع المانع الماتع والنافع في نفس الوقت، وهو قوله: التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله، وطبعا تعلم أولا تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كذلك لا بد من الإرادة يا إخوان، لا بد من تحصيل وإيجاد وبكل صراحة يعني تنمية هذه الإرادة في النفوس والعزيمة والهمة. فلا بد من الإرادة للوصول إلى العلم، ولا بد من علو الهمة لبلوغ علو القمة، لا بد من هذه الهمة القوية، الهمة العلية والعزيمة القوية ما شاء الله لنيل ذلك. كذلك ينبغي من الآداب التي اجعلوها في أذهانكم هكذا صراحة، احفظوها كذلك في رؤوسكم وقلوبكم، أي في عقولكم وقلوبكم، فإنها نافعة لكم. كذلك ينبغي التفرغ لطلب العلم، لا تجعلوا العلم آخر ما تلجؤون إليه، عندما تحققون وعندما تحصلون وعندما ممكن تنالون ما أنتم بصدد، ما هو ممكن يعني بالنسبة إليكم يملك، وبالنسبة إليكم كذلك تعطونه وتمنحونه وتعيرون أهمية هكذا صراحة وتعطونه قيمة ومنزلة، ينبغي أن تجعلوا العلم فوق كل ذلك يا إخوان. حقا الإنسان يهتم بأشياء لا ما ينفعه، فينبغي أن يهتم به، يعتني به، ينبغي أن يسعى في رعايته، ينبغي أن يسعى في العناية به، يسعى هكذا لا شك. لكن ابدأ بالعلم، فإن العلم في الحقيقة ينفعك في كل قضية وفي كل مسألة. يعني الإنسان لو كان يعرف قيمة العلم كما قال الإمام أحمد، لو ينظر إنسان إلى الطعام والشراب الذي يجعل الإنسان يسعى من أجل تحقيقي ومن أجل اقتنائي ومن أجل كذلك ابتياع هذه الأشياء ومن أجل توفيرها وإيجادها صباحا ومساء، ولا يغنيه سعيه اليوم عن سعيه في الغد ولا كذلك بعد ذلك، يبقى دائما ولا يمل ولا يكل، لأن يدرك حاجته إلى ذلك، حاجته إلى الطعام والشراب. فإن حاجتك إلى العلم، وإنك أحوج إلى العلم في الحقيقة أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. وصحيح يا إخوان، يرحم الله من قال إذا استطعت ألا تحك شعرك أي رأسك إلا بدليل فافعل، حتى حك الشعر إذا استطعت يا أيها الإنسان ألا تحكه إلا بكيفية وصفة وطريقة علمية شرعية فافعل فإن ذلك ينفعك. أليس الآن حك الشعر في وسط الناس يعدون من الجفاء؟ حتى بطريقة الحك يعدونها من سوء الأدب مثلا، نقول يعني حتى في حك الشعر. وجاءتنا اليوم هذه الأشياء وتسمى بالموضات، وتأثر بها الجهال لما أهملوا وأغفلوا هذا الأمر، بأن حتى في الشريعة في كل يعني نستغني عن غيرنا بهذا العلم الشامل الكامل بإذن الله تعالى الذي يغنينا عن غيرنا تماما. يعني ما من أمر، ما من قضية لو الإنسان يعني أنعم نظره فكرة في الشريعة لوجد لها حلا ولو وجد لها حكما ووجد لها كذلك صراحة بيانا شافيا ما شاء الله وكافيا والحمد لله. فلذلك أقول لا بد إذن من التفرغ في طلب العلم، وينبغي أن يشغل الإنسان فراغه بطلب العلم، خاصة وأنتم على أبواب الإجازة الصيفية التي تمتد ويعني أيامها أي تصبح مديدة وعديدة صراحة، يعني ولا بد من شغل وصرف وقضاء هذه الأيام في طلب العلم. وبعد انقضاء هذه الأيام سيذكر الطلاب ويستشعرون ويستحضرون ثمرة الطلب، ويندم الجهال وهؤلاء الذين قضوا أوقاتهم في اللهو واللغو ونحو غير ذلك من هذا الفراغ، بعد ذلك يندمون ولا تحين مندم صراحة. فلا بد إذن من التفرغ في طلب العلم وشغل كذلك الإنسان أن يشغل ويشغل نفسه ويشغل هذه أيامه ولحظاته في طلب العلم يا عباد الله. وكذلك لا بد من السعي، لا ينتظر الناس حتى يأتيهم من يعلمهم، بل لا بد من الرحلة في طلب العلم، لا بد من الرحلة. الأنبياء تذكرون قصة سيدنا موسى، اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولما أخبره الفتى بأنه لما أوي إلى الصخرة أنهما نسي الحوت هناك، فعلم أنه سيجد العبد الصالح هناك الذي أتى من أجله وليتعلم منه، فمع كونه قد نال منه التعب نيلا وأصبح اللسان عنه معبرا هكذا، لكن يعلمون بأن العلم لا ينال براحة البدن، لا ينال العلم بسلامة الجسم وراحة البدن، لا بد من التعب. ويرحم الله أحدا يعني طبعا يرحم الله علماء المسلمين جميعا، ومنهم أبو الوليد الباجي الذي في وصيته الولدية تلك الوصية الجامعة التي قال لولديه واستعذبا، هكذا كم أعجبتني هذه الكلمة، قال لهما واستعذبا التعب في طلبه، واستعذبا التعب في طلبه هكذا. وهكذا كما تذكرون من حديث يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم، لا ينال العلم بماذا؟ براحة الجسم أي بسلامة الجسم، لا بد من التعب. وقد تعب الأنبياء والأئمة والعلماء، فكذلك ينبغي أن هذا هو درب وهذا هو ركب العلماء يا إخوان. المهم كذلك الرحلة في طلب الحديث، الإمام البخاري من أجل أن يشعر الناس كذلك في كتاب العلم ذكر الرحلة في طلب الحديث، وذكر رحلة جابر بن عبد الله مسيرة شهر من أجل حديث واحد، مسيرة شهر يا إخوان. هذا جابر بن عبد الله، كيف كانت الوسائل وكيف أصبحت اليوم الوسائل، سبحان الله العظيم. إذن لذلك لا بد كذلك من طلب العلم المستطاع، الإنسان يبدأ شيئا فشيئا، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل وقصير، فابدأ بالأهم فالمهم هكذا، كما قيل أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول أتطلب فرعا يعني لتصحيح أصلا، فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ تبدأ بالأهم فالمهم وهكذا وبما تستطيعه إلى أن تبلغ إن شاء الله بإذن الله تعالى ذلك الذي كنت تأمل وتؤمل إن شاء الله، وتسعى وتبتغي وتريد وتسأل الله كذلك وتستعين كذلك بالدعاء أن يعلمك الله علما نافعا، كذلك تسأل وتدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوان العمل بالعلم لا بد حتى العمل بالعلم، إذا تعلمتم شيئا فاعملوا به، إذا تعلمتم شيء اعملوا به، طبقوه، جسدوه في الميدان بالأركان والجوارح والأعضاء. ها نعم، لا بد، هذا يرسخ بإذن الله تعالى في وهكذا، وتؤتون كذلك حلاوته وثمرته، وتنالون كذلك ولا تحرمون خيره وبركته سبحان الله العظيم. فلا بد إذا من العمل به، وتعلمون بأن اقتضاء العلم العمل، هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل فلا بد. والناس كانوا كما يحرصون على العلم كذلك يحرصون على العمل. ويرحم الله أبا الدرداء مثلا قال: إني أخشى أن يقول الله لي يوم القيامة: يا عويمر هل علمت؟ أقول: يا الله علمت. فماذا عملت يا عويمر؟ ماذا عملت فيما علمت؟ وعن علمه ماذا صنع فيه؟ ماذا عمل به؟ نعم، لا بد أن تعمل. ماذا صنعت بهذا العلم؟ هل كنت من العاملين؟ فلا بد أن تكون كذلك يا عبد الله حتى تكون من الصادقين والصالحين. كذلك ضبط الاصطلاحات، نحن اليوم نستعمل اصطلاحات، يا حبذا من استعمال الاصطلاحات العلمية، لأن الناس ممكن حتى في العبارات، الإنسان لما ممكن يقرأ في المصطلح يجد عبارات، والعلماء ممكن للتمييز بينها وبين غيرها ممكن هذه يعبرونها بلفظة ويريدون ويقصدون به معنى، والأخرى كذلك. نجد مثلا المنقطع والمقطوع، فالمنقطع يعني عندهم ممكن يعني، والمشهور أقصد المشهور عند يعني المراد طبعا بالمنقطع ما سقط من سنده راوي، راوي هكذا إذا كان في الأول يكون مرسل، وإذا كان يعني إسناد متتالية معضل وهكذا دواليك، المهم من قطع سنده. والمقطوع ممكن عندهم إذا كان يريدون به هو ما أضيف إلى التابعي، يعني ها قول التابع والدموع مقطوعا، وقول الصحابي موقوف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فالحد في السنة لما تقرأ السنة تجد كلمة السنة بحروفها هكذا صراحة عند المحدثين أو عند الأصوليين أو عند اللغويين النحاة واللغويين وعند المفسرين هكذا، ولو عند الفقهاء تختلف معانيها، ولا حتى عند الأصوليين في باب الأحكام وفي باب الأدلة باعتبارها دليلا من الأدلة الشرعية ماذا يراد بها، وباعتبارها من الأحكام الشرعية أي الأحكام الخمسة التكليفية ما الذي يراد بها وهكذا. ورأيتم كيف يعني ينظر يعني لما يعرف الناس الأصوليون السنة يذكرون ما له صلة بالأحكام الشرعية وما له دلالة على الأحكام الشرعية وما له حجية في ذلك، فيتناولون الأقوال والأفعال والتقريرات، بينما عند المحدثين الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية وهكذا، وخاصة الاصطلاحات والمصطلحات الأخرى. لكن لا بد من ضبطها ضبطا شرعيا والتأكد من ثبوتها كذلك بصورة شرعية، حتى لا نصطلح على أشياء ولا نستعمل كذلك مصطلحات فيها نظر أقل ما يقال فيها نظر هكذا. إذا لا بد من ضبط هذه المسائل. فإذن ومنها يعني جعلت نقاط: أولا لزوم الألفاظ الشرعية، مليح الطالب الشرعي يلتزم الألفاظ الشرعية. ممكن نقول الثقافة نستعمل العلم، شايفين مثلا نقول يعني هكذا ولا لا، يعني مثلا العلم يتضمن بواحد الصورة، إذن هؤلاء هكذا ما شاء الله. فلا بد الإنسان في كل شيء العلم، يعني نقول في يعني إذا كان من باب التعريف أو إذا كان بمصطلح أو بعبارة أو بكلمة تكون جامعة، فلا بد أن تكون متضمنة تستغرق وتشمل وتتضمن كل شيء يندرج تحتها غيرها وينبني عليها غيرها، وتكون مستغرقة وشاملة لكل هذه الأشياء. المهم فلا بد من ضبطها كذلك، الحذر من الإغراب في الألفاظ أيضا، هكذا وضبط هذه أصول المسائل. كذلك طالب العلم يضبط أصول المسائل. فالقواعد مثلا تعرف هذه القواعد، لأن هذه القواعد الأصوليون مثلا لما يعرفون القواعد يقول ما يتوصل به، هذه يعني القواعد، هي هذه يعني القواعد التي يتوصل أصول الفقه عبارة عن قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مثلا، ولا لا؟ فبها نتوصل بهذه القاعدة، الأمر يقتضي الوجوب وأقيم الصلاة هذا إذا واجب، وهكذا دولي مثلا. فأقول مليح إنسان لأن هذه القواعد ضابطة، وهذه القواعد حاوية، وهذه القواعد يعني صراحة ينبني عليها غيرها ويندرج كذلك تحتها غيرها، وإلا الفروع فكثيرة لعلها لا تحد ولا تعد. يعني إذا أردت التفريع فرعت كثيرا، فلا بد من الإنسان أن يضبط هذه الأصول، أصول مسائل. كذلك أيها الإخوان لا بد من الاعتناء، نعم سامحوني الوقت والشعري، الاعتناء بالحفظ. احفظوا يا إخوان، راكم شباب وقادرين، احفظوا مليح وشوفوا وش تحفظوا. هكذا الاعتناء بالحفظ، تقييد الفوائد والمسائل العلمية لا بد من تقييدها. كذلك اجتناب ما لا ينفع من العلوم، لا بد من مجانبة الخصومة والجدال بالباطل. من أكثر الخصومة وشنو؟ من جعل علمه عرضة للخصومات ماذا حصله؟ أكثر التنقل. فمليح الإنسان ما شاء الله، هذا إمام مالك باش يعلم الناس ما يجادلش وما تصوروا يأتي رجل يقول له إني جئت لأجادلك، ولا لا؟ شوفوا هذه التربية، إمام الدنيا في زماني، وهذا حاطب ليل مش حتى طويل بعيد، لأنه حاطب ليل ولو بدك ولا حاطب نهار، فنهاره ما يعرفش يحطب، إن كان في الليل شوية ما يشوفش بك، فنهاره ما يشوفش. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. شوفوا الإمام مالك بشي ربيه، قال له أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك منك فجادله. شدك التعليم يا الله يا كريم يا سبحان الله. المهم باختصار شديد، إذن مجانبة القول على الله بغير علم يا إخوان، اتقوا الله ومليح، وقول الله أعلم لما لا يعلم. مليح نحيو كلمة الله أعلم، ما رايش نشوفوها بزاف وما رانش نسمعوها بزاف، ما زابينا نحيو كلمة الله أعلم. هذا يدل على الأمانة العلمية، هذا يدل على الصدق، هذا ما كانش علاش ربك قالك ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا لا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. يا أخي الكذب الحكم غير مطابق للحقيقة والخبر غير مطابق للواقع، ما تكونش كذاب في الفتوى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حرام وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا إذن هذا كذلك مراعاة مراتب العلماء، ولعل الشيخ محاضرة في هذا الشيء جميل جدا، وعدم التقدم بين يدي العلماء، ولنا محاضرة هذه الأصلية التي هي التعالم وخطره على الأمة إن شاء الله غدا. المنافسة في طلب العلم منيحة، السبق تعرفون ولو باختصار سامحوني، تعرفون في كتاب العلم أذكر الإمام البخاري كذلك حيث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قبل أن يجيب أشهد نوه به لقد علمت أن لا يسألني أحد أول منك. لما لأنه لما يراه من حرصه على الحديث، يعني يحرص على علمه وضبطه وكتابته. سبحان الله الحرص منيح، منيح نتنافسه في العلم، منيح نتنافسه في الحفظ، هذا هو اللي يضيع. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش يعلى الزيت ويضرب خوه وما أدري واشترى ولا استغفر الله، لا لا، ماذا بينا العلم نحيه في النشي يسموه وهو المنافسة والمسابقة في طلب العلم، باش نسوش فيهم هذو العلم، ومن بعد غير يذوق كلمة يتذوق الحلاوة ويستشعر الحلاوة يقول لك مين جبتوا هيا نعود نروح معكم، لعله يولي يسبقكم يا إخوان، ولعله هو اللي يولي يذكركم يا إخوان، لعله هو اللي يولي يلومكم يا إخوان، لعله هو اللي يولي ينهركم ويجزركم يا إخوان، لعله. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك المنافسة في الطلب، كذلك الاستدلال ثم الاعتقاد بالعلم. نعم طلب العلم أنك تعرف هذا الشيء منه العلم الشرعي منه تستدل، وإلا كما يقول يرحم الله الشافعي به أختب، وإلا الحديث ذو شجون والأوقات بمثابة قضبان السجون، حبس حدود حدود. المهم كما قال يعني كما قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. صح. هاو شوف انت ليكون يبني استدلال ويبني اعتقاد تعليه ما تخافش عليه ما تخافش عليه. أما اللي يعتقد ثم يستدل وبعد ذلك ينتقد ينتقدك انت خاف منه مش تخاف عليه. خاف منه دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذبوه فيها. قال قلت سفهم لنا يا رسول الله قال أناس بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن رد بالك يا عبد الله. فلا بد إذن هذا هو منهج أهل العلم. الأدب الطلب يعلم لك تعلم وبعد تعمل استدل وبعدين تعتقد من خلال ذلك الاستدلال مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. ما المراد هاو قال تعالى كذا هاو المراد هاو المستنبط هاو كذا المستخرج منه الحمد لله. هذا الشيء وكذلك مليح السمر في طلب العلم مليح إنسان يسهر. إحنا ساعة رايحين جايين يقول لك بعد العشاء يتمشى ماذا بينا بعد العشاء إذا كنا يعني ما عندوش وقت نهار يقرأه يا أخي ذاك. هذا هو الأصل. إحنا مذهبنا لا ثمر إلا في فقه سيدي تتعلم وهذا إذاك والحمد لله. فمذهبه الإنسان يطلب وكذلك طلب العلم نعمة فاحفظها تحمل التعب في سبيل الطلب. كذلك الحذر من العجب العجب بالعلم والخيلاء كذلك فيه الانقياد للعلم. وزيد نختم لكم شيء كبر السن لا يمنعك من الطلب. ردوا بالكم ظلوا بالليلة اتعلموا قدر ما تقدروا ردوا بالكم وطلب العلم كما قالوا حتى الموت فيها. نختم هذا الأدب إنه جزء باختصار كما قالوا الأحمد وغيره أو تطلب العلم مع كبر سنك واش قالوا من المحبرة إلى المقبرة من المهد إلى اللحد ولا لا. ولهذا لعلكم تعجبون وتتعجبون لما تسمعون أو تقرؤون عن بعض الأئمة والعلماء في لحظة الاحتضار لحظة الاحتضار آخر الساعات واللحظات من حياتهم يسألون أو يسألون يتعجب الناس علاش باش يبين العلم ينشره ماذا به يبلغ هذه المسألة أو ماذا به يعرفها ويلقى الله وهو يعلم هذه المسألة. لأن ألقى الله تعالى وأنا أعلم هذه المسألة خير لي من أن ألقاه وأنا أجهلها. هذه بعض الآداب يا إخوان ولا يمكن إحصاؤها في هذا الخطاب لكن لا بد يا إخوان من شرح الآذان ولا بد من فتح وشرح الصدور إن شاء الله. وأنا ذاك تجدون البهجة والسرور بهذا العلم والسكينة والطمأنينة والخير والعافية والأمن والسلامة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى سبحانه وتعالى هكذا يا إخوان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واسمحوني زربت وزربت لو كان زربت شوية رأي زربتكم معي وش عليه. الله يبارك فيكم. نشكر شيخنا الفاضل على ما قدم ونقول له بارك الله لك وفي علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين. أذكر إخواني أن بعد صلاة المغرب إن شاء الله هناك محاضرة لفضيلة الشيخ عمر الحاج مسعود فكونوا في الموعد. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.